Rapketar.com. نتعس راس النسناس الاسود وراس خروف فقور مظلوم من نفاتي البركاني لكم مختار اشارة من تونس تخلي مصير الخسارة مهتوم هذه مننا الرسالة لكم من راح ينطق في دينا بكل اسف اخبركم انه هالبطولة لينا من اول جولة للنهاية امشي وانا اتعس عليكم ما ارحم انا اعدائكم بسهولة في كلمة تأثيرها مثل السرطة في البدن بالدفلة على المايك اطلعكم بالبطولة بكفن تدفعوا الثمن اذبحكم معا انا العب فيكم اجيبكم واوديكم على طنة هذا اللحن لك لك لك دام حنا قدام انتو في منطقة الغام تقول انك تبيني ولا ديني وديني اللي جيني ما راح تقدر تعديني يا دي ساجد ارجميني انا صامت لين النهاية يوم تحديدوني ها فاحلامكم منكم تعدوني انا جيتكم درس الفول وفن الراس اسكت يا كلاب يوم تحديدوني ها فاحلامكم منكم تعدوني انا جيتكم درس الفول وفن الراس اسكت يا كلاب جاكم مكاوي ودوني غلط الحقير في بيوت انا اسير بالحدد له المصير حساب عندي عصير كبير قدام صغير في خشبنا الحمير بتعدوا فيها جولة ما يصير وانا اسير على رقبكم بقدرة الخالق القدير بخلي قلوبكم يهير صوتي يستنى نشير عشان اجد ومصركم والناس عليكم تعير شهيق زفيري اللحن على اوزن كلام تسعتي معزوف دقت عقارب الساعة وانتم مالكم الخوف الجمهور يشوف يدوك طبل والدفوف يعرفوني ما ارحم وهذا الشيء عني مالوف ان فن وعني غنف انت سفر سمرن لو ذاكين الصف وصف ولف ولف من حولي صف ترابي صف كروف مكرف اكتب اسمهم في دفتر قبلي وركينا في الرف قصص الاوراق هتاع والكلام جف يوم تحديدوني ها فاحلامكم منكم تعدون انا جيتكم درس اسكت يا كلاب جاكم مكاوي ودوني اكتر لا تصمتوها يوم تحددوني ها في احلامكم منكم يتعدوني انا جيتكم درس وصول وفن الراب اسكت يا كلاب جاكم مكاوي ودوني مو عليك ابناء القهوة عليك امكم واحد واحد حرام انتوا تجيبوا مصر جزء كده يا ابناء الزنا